لا بلا. إن شاء الله ما في أي مانع، لكن فقط لا تشارك مع الأخوات، لأن الدرس لهن فقط. وأبو عبد الرحمن كذلك، هكذا يقول غريب، قد سمى نفسه غريب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفروض الوضوء. أنتم رفعتم السنن ونحن لم نكمل بعد الفروض. قال: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرنا. تكلمنا بالأمس على فروض، معنى الفروض، وتكلمنا على النية ومقاصد النية، وقلنا أن مقاصدها سبعة: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. ثم شرحنا هذه الأشياء وشرحنا شروط النية وانتهينا منها، ثم أتينا بالركن الثاني وهو غسل الوجه، وبينا حدود الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وبينا شعور الوجه كامل من العذار ومن الغمم إلى اللحية، وقد انتهينا من هذا. اليوم الركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين. الله سبحانه وتعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، إلى، هل إلى تفيد الغاية؟ والقاعدة معكم في أصول الفقه أن ما بعد الغاية اختلف عن ما قبل الغاية. ما بعد الغاية اختلف: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وإذا تطهرن حتى يطهرن، إلى المرفقين، اشتريت الأرضية من الجدار إلى الجدار، أو من الكعبة هذه إلى الكعبة. هل يدخل الغاية في المغية؟ هل يدخل الحد في المحدود؟ هذه فيها أقوال في المذهب، فيها أقوال. القول الأول أنه يدخل الحد في المحدود، وتدخل الغاية في المغية. فمن قال، ستأتي معكم هذه قواعد، هذه قواعد، قواعد، القاعدة تختلف عن الضابط. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ شوفوا، لابد من دراسة قواعد الفقه، لابد من دراسة قواعد الفقه، لأن القواعد لملمت الفقه وحفظه في أقل جزء ممكن. فالقاعدة عبارة عن أمثلة في عدة أبواب في الفقه. فمثلا نفرق بين القاعدة والضابط. نقول: القاعدة إنما الأعمال بالنيات، أو لا ضرر ولا ضرار، أو المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة، المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة ممكن نستعملها من بداية الطهارة إلى نهاية الكتاب. فنأتي لصاحب الطهارة ويقول: أنا ما أستطيع الآن أستعمل الماء لوجود البرد أو عدم وجود الماء، فنقول: تيمم، مشقة تجلب التيسير. ويأتي في الصلاة يقول: لا أستطيع الوقوف، وأنتم تقولون أن القيامة ركن من أركان الصلاة، فنقول: المشقة تجلب التيسير، عد. ويأتي في باب الزكاة، ويأتي في باب الحج، ويأتي هكذا. هذه القاعدة تأتي معه قاعدة تأتي في جميع أبواب الفقه، تشتمل ممكن 60 باب من الأبواب الفقه أحيانا القاعدة الواحدة بس، لأن القاعدة تبنى على أكثر من أصل، على أكثر من حديث، يمكن 3 4 5 6 10 أحاديث، فتكون أقوى من الحديث. لكن الضابط مثال في باب، مثلا الكفارة في الإفطار في رمضان عند الشافعية ضابط، وهو أنه إذا أفطر رمضان بجماع، هذا ضابط، بغير جماع لا يجب. عند المالكية مثلا أو عند الأحناف يقولوا: لا، عندنا ضابط آخر. إيش هو؟ قال: إذا انتهك حرمة رمضان. إذا انتهك بأي انتهاء؟ والآخر يقول الضابط عنده أنه إذا كان الصوم واجبا، إذا كان الصوم واجبا ثم أفطر فإنه يكون عليه الكفارة، وهكذا. الضابط، فهناك فرق بين الضابط القاعدة. إذن أرسلوا أيديكم إلى المرافق، هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل؟ ثلاثة أقوال في المذهب. لو قال شخص لي أو لك علي دين من ريال إلى عشرة، فبكم يكون معترفا؟ إذا قال لك علي دين من ريال إلى عشرة بكم يكون معترفا؟ فإذا قلنا الغاية تدخل بالمغية اعترف بعشرة، وإذا قلنا لا تدخل الغاية بالمغية اعترف بثمانية، وإذا قلنا تدخل من لأنها لابتداء الجنس ابتدائية ولا تدخل إلى لأنها غائية يكون اعترف بتسعة. فالخلاف موجود سيأتي معكم في المذهب، لكن إلى هنا ليست غائية، وإن كان الظاهرية نظروا إلى هذا المعنى فقالوا يغسل إلى المرفق فقط فلا يدخل المرفق في الغسل، لكن الصواب أن إلى هنا بمعنى مع، هنا إلى بمعنى مع. سلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، وإلى تأتي بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. إذن هنا يدخل المرفق وهو العظم الناتئ ما بين الإبرتين من ما يرتفق به ومنتهى الساعد، فهذا يسمى المرفق، فيدخل ويشرع بالعضد قليلا حتى يتحقق ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيدير يده من تحت المرفق فيغسل اليدين ويجري الماء في العضو، لا بد أن يجري الماء حتى يسمى غسل، وإلا فإنه يسمى مسح. فإذا كان هناك حائل لوصول يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح هذا الوضوء، إن وجد حائل فلا يصح هذا الوضوء، فلا بد أن يجري الماء. فإن كان هناك قشر سمك أو عجين أو حناء له له له جرم أو أي مسحوق له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو فلا يصح هذا الوضوء. إذن غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين. بقي معنا مسألة مسح الرأس. قال مسح الرأس، اختلف العلماء في مسح الرأس هل يمسح كاملا أم يمسح بعضه. فقال الله سبحانه وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل يمسح الرأس كامل أو لا يمسح الرأس كامل؟ دليلهم الآية. فالمالكية والحنابلة قال يمسح الرأس كامل، حتى سئل المالكية أنه لو بقي جزءا من الرأس لم يمسح، قال كما لو بقي جزءا من الوجه، إذن يجب مسح الرأس كامل، والباء عندهم زائدة للتأكيد، صلة للتأكيد. الجمهور المالكي الأحناف والشافعية قالوا لا، الباء للتبعيض، الباء للتبعيض. وقد بينا لكم هذه المسألة عند ترجمة الإمام الشافعي، وقلنا أن من أراد أن يلمز الإمام الشافعي بأنه أخطأ بقوله أن الباء للتبعيض لا تكون، فقلنا هذا خطأ، لأن الباء تأتي للتبعيض فتقول إن مسحت الجدار بالمنديل ومسحت برأس اليتيم وعلى يعني مسحت الجدار بالثوب وغيره أو أخذت بثوبه. فقالوا الباء لا تكون للتبعيض، امسحوا برؤوسكم يعني رأسكم كامل، كما إذا قلت وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا بد أن يطوف بالبيت جميعها، لا بد أن يكون ببيت جميعها لا يسوى ببعضها. قال الفقهاء وفقهاء اللغة أن وليطوفوا بالبيت دخلت على مفرد، وامسحوا برؤوسكم دخلت على جمع، فلما دخلت على جمع دلت على التبعيض، والباء تدل أيضا على التبعيض كما مر معنا، ولا ينكرها إلا جاحد. إذا قلت مسحت الجدار بيدي أو بالمنديل فإنه لا يكون إلا بعض الجدار أو بعض أو ببعض المنديل. الأحناف قالوا للإلصاق عليكم السلام، الأحناف قالوا للإلصاق، الباء للإلصاق، يعني لو لصقت يدك برأسك فإنه يكفي. إذن عندهم ربع الرأس، وعند الشافعية ولو جزء من الرأس، امسحوا برؤوسكم ولو جزء من الرأس يعني البعض، فيكفي ولو قليل من الرأس إذا مرت اليد على أو إذا إن مسح، الشافعي يقول المقصود الانمساح وليس المسح، الانمساح. فلا يشترط أن يمسح بيده، ممكن شخص آخر يمسح، ممكن هو يضع يده أو يخرج رأسه من الشباك مع وجوده مع نزول المطر مثلا، مع نية رفع الحدث عن رأسه مثلا من الوضوء. تفرنوا في هذه المسألة فقالوا لا يشترط وضع اليد وإنما يكفي الانمساح. إذن يكفي عند الجمهور مسح بعض الرأس، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه بالناصر ثم أكمل على العمامة، وقالوا جمع بين البدل والمبدل، وهذا الأمر واسع أيضا. الركن الرابع الخامس غسل الرجلين مع الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. إلى أيضا بمعنى مع، إلى بمعنى مع، لأنه لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. إذن يجب غسل الرجلين مع الكعبين، لكن أين الكعبان؟ بعض العلماء يقول أن الكعبين هما عظمان ناتئان عند مفرق شراك النعال فوق الرجل عند المس كما يبينه الشيعة. كثير من الشيعة يقولون أن المس أنه يكفي مسح الرجل فوق، المس فقط، المس هكذا لا، يعني يمر يده من فوق أصابع رجله قليلا، فهذا يكفي الآن أنه غسل رجله أو مسح رجله إلى الكعبين فيكون قد مر بيده إلى الكعبين. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح أيضا على النعلين، مسح برجله وهي على النعلين، وقالوا أيضا من اللغة أن الكعبين هما العظمان فوق القدم. لكن الفقهاء ردوا هذا لغة وشرعا، لغة وشرعا. اللغة أن أهل اللغة مع المقاييس وأصحاب اللغة ومن تكلم باللغة كابن حيان والأزوري وغيرهم من الأصمع، كثير من أهل اللغة يبين أن الكعب هو العظم الناتئ ما بين المفصل القدم والساق في الرجل من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، ولكل قدم كعبان، كعب من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى وكذلك القدم الأخرى. هذا واحد. ومن الشرع في حديث أن الصحابي قال كنا أو كان أحدنا يلصق كعبه بكعب الآخر في الصلاة، فلا يمكن أن يكون الكعب الذي هو ظاهر فوق الرجل. وإن كان قد نسب ابن رشد أو غيره نسب أن قال به أنه يعني جعل هذا القول قوي جدا قول الشيعة، وأنه قال به الطبري، والصواب الله أعلم أن الطبري لم يقل بهذا، وإنما الطبري شخص آخر ليس هو ابن جرير الطبري الذي الإمام الصاحب من أصحاب الوجوه عند الشافعية، والذي بينته لكم في أول الكتاب عندما تكلمنا عن مصطلحات الشافعية، وأنه إذا قال الشافعية قال المحمدون، فالمحمدون محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن المنذر ومحمد بن خزيمة، هؤلاء بلغوا الاجتهاد المطلق لكنهم لم يسلمون لهم للتعصب والعصبية. خلاصة الأمر أن الغسل لابد أن يكون مع الكعبين وأن يجري الماء أيضا. هذا الكعب هو، نعم هذا الكعب الذي هو في الأعلى، قال تعالى اغسلوا أيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلابد أن يغسل الرجل إلى الكعبين يعني مع الكعبين، ويشرع بالساق قليلا من الرجل. الحكم أنه يغسل فرض، هذا فرض، لو أن لا يسقط غسل الرجل إلا بقطعها، إذا قطعت فإنه يسقط المعصور بالميسور، وكذلك يتقوا الله ما استطعتم، إذا كان مقطوع خلاص، أو أنه كان لابس للخف، إذا كان لابس للخف فإنه يجوز له أن يمسح كما سيأتي معنا في المسح على الخفين. ولذلك حين قال الله سبحانه وتعالى وأرجلكم معطوفة على الغسل، وأرجلكم قال الشيعة أنه معطوف على المسح المسح، والصواب أنه وأرجلكم كما في جحر ضب تدرسون في اللغة أنه يجر بالمجاورة، وكذلك يجوز أن يكون مجرور أيضا ليس بالمجاورة، وإنما على أنه إذا أراد أن يمسح يمسح إن كان إن كان قد أدخلها طاهرتين. هل يؤخذ بقول الشيعة؟ لا، لا يؤخذ بقولهم، لكن الأصول، لكن الأصوليين يقولون وأجمع الأئمة وخالف في ذلك الشيعة، وأجمع في ذلك وخالف الرافضية، وأجمع في ذلك وخالف ابن أبي ليلى، وأجمع في ذلك وخالف ابن كيسان، وهم هذا رافضي مثلا أو المعتزلي، وأجمعوا وخالف ابن علي، ابن علي رافضي جهمي خبيث. لكن الأصوليون لهم لكن الأصوليين لهم قواعد أنه يدخل فيه كل الطوائف ويؤخذ بقولهم، ولذلك يقول أجمع الأمة إلا الخطابية، أجمع كذا إلا الرافضة، أجمع كذا. لا يشترط العدالة في وجود الإجماع بالنسبة في في في مسألة الأصول، يدخل حتى الرافضة وغيره، يقول أجمع العلماء حتى الرافضة، أجمعوا حتى فلان، بعضهم يدخل حتى من غير المسلمين. لكن هذا فيه سيأتي معنا إن شاء الله، يدرسنا الأصول نبين هذه المسألة ونضبطها بمشيئة الله تعالى. الركن الأخير الترتيب، فلا بد أن يغسل، لا بد أن يغسل الأصوليون يعني أصحاب الأصول. ستدرس في معنا مادة اسمها الأصول، ستدرسها إن شاء الله، وهو الميزان. لما نقول من الأصوليون، لما نقول نحن الفقه، فقه اللغة، أن تدرس النحو هذا أم العلوم، والصرف أبو العلوم، لا بد من دراسة الصرف. ما هو الصرف؟ الصرف ميزان للغة، الصرف ميزان، تقول فعلا يعني على أي أساس، يعني الكلمة التي ستأتي بها أين لام الكلمة وأين عين الكلمة وأين لام الكلمة وأين عين الكلمة وأين فاء الكلمة، فعلا هذا ميزان. كذلك الأصول ميزان للفقه، من لا يكون أصولي لا يستطيع أن يزن المسائل الفقهية فتنضبط، يعني لا يعدناها الإجماع إن كان فقيها وليس أصوليا. فالإمام الشافعي أتى بعلم الأصول حتى يجمع بين الفقه والحديث، وحتى يكون هناك قواعد وأصول وضوابط وميزان للفقيه، فلا يسطح كما سطح أهل الرأي، ولا يركض كما ركض أهل الحجاز. فأتى بكتاب اسمه الأصول ليجمع بين الفقه والحديث، ثم جعل الأصول عبارة عن ميزان للفقيه، ميزان للفقيه. سندرس إن شاء الله أصول الفقه ونبينه بمشيئة الله تعالى، ولا تقرأ منه إلا وأنت فاهم إن شاء الله له. طيب، إذا قال المؤلف رحمه الله والترتيب، الترتيب عند الشافعي والجمهور ركن من أركان الوضوء، أن يبدأ بغسل الوجه، ثم بعد ذلك بغسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، ثم على هذا الأساس. فلو أنه بدأ بغسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم، فهذا لا يصح إلا أن يتوضأ 4 مرات، فإنه يصح عند الشافعية، على نكتة فيها لطيفة لا ليس محلها أو ذكرها هنا. غير الشافعية كالمالكية وغيرهم يقولوا لا، الترتيب ليس ركن، ليس ركن. بعضهم أخذ، قال أن الشافعي أخذ من أن الواو عنده تفيد الترتيب فقال بالترتيب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا بوجوهكم و فقالوا يقتضي الترتيب. وأن الشافعي يقول بأن الواو تقتضي الترتيب، لا، الشافعي ما يقول بهذا، الشافعي يقول بأن الواو تقتضي مطلق الجمع. لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين المجمل من الواو. هل المجمل الآن من الواو؟ هل ليس مبين، هل الواو تقتضي الترتيب أو تقتضي غير الترتيب؟ فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، صلوا كما رأيتم أصلي، وتوضأ، وقال هذا وضوء وضوء الأنبياء وهذا وضوئي، وبين الوضوء، دل على أن الترتيب واجب، وأنه لا يصح غسل اليدين إلا بعد غسل الوجه، ولا يصح مسح الرأس إلا بعد غسل الوجهين. من استدل بفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه غسل يديه اليسرى واليمنى، فقال لا أبالي بأيهما بدأت، لا أبالي بأيهما بدأت. الشافعي يقول لا مانع أن يبدأ باليسار ثم باليمين بالنسبة لليدين، لأن الله أطلق قال اغسلوا وجوهكم وأيديا، فتبدأ باليمين أو باليسار، لكن السنة أن تبدأ باليمين، وإذا بدأت في اليسار فإنه يصح لكن تكون مخالفا للسنة. وسيأتي معنا في باب الأصول ما الفرق بين السنة والمكروه إذا فعل. نقول الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، جماعة صحيحة لكنها مكروهة، جماعة صحيحة مجزئة لكنها كذا. ما الفرق؟ يكون إذا كان الوضوء مكروها ليس له ثواب، الصلاة صحيحة سقط عنه الطلب لكن ليس له ثواب، وقد تكون عليه عقاب إذا كان هناك، إذا قلنا مع الحرمة كما سنبين إن شاء الله في أوقات الصلاة. إذا الترتيب الوكر لظاهر الآية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل غاية ومطلق الفعل لا يدل إلا على الاستحباب، لكنه بين المجمل ولم يأتدنا رد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل ولا مرة واحدة أنه أسقط الترتيب. إذن انتهينا من أركان أركان الوضوء، انتهينا منها وبالله التوفيق. الآن معنا سنن الوضوء. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الفروض شرع الآن يتكلم عن السنن، فقال التسمية. التسمية سنة، نعم وجد حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في معجزة من معجزاته أنه قال توضأ بسم الله، هذا صحيح، هذا صحيح. وغاية ما في الأمر أن الفقهاء قالوا باستحبابه ولم يقل بوجوبه إلا الحنابلة، مع أن الإمام أحمد هو الذي ضعف هذا الحديث. إذن التسمية سنة، وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن نسي التسمية فإنه يأتي بها في أثناء الوضوء، أثناء الوضوء يعني، ولو حتى عند غسل الوجه أو كان عند غسل اليدين. الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن رجح الفقهاء قديما أنه أن الحديث ضعيف. التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طيب إذن التسمية سنة عند الوضوء، التسمية سنة. السنة الثانية أنا ما أشوف التسمية، غسل الكفين. غسل الكفين إما أن يكون للكفين، وإما أن يكون للماء، وإما أن يكون للوضوء. غسل الكفين إما أن يكون للماء، وإما أن يكون للوضوء لليدين، وإما أن يكون للوضوء. فمن قام من النوم فإنه يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا، لورود الحديث أنه لا يدري أين باتت يده لاحتياج للماء حتى لا يقدر الماء. وإن كان على طهارة دعوا التعليق في الشاشة، لأنه يشغلني، أولا أنا أنشغل، والثاني أيضا يخرجني عن أصل الدرس، والثالث أيضا يشغل الطلاب، والرابع أيضا ليس محل الآن، وإنما جعلوه في آخر الدرس. لكن أنا نسيت أول أمس، بالأمس طلب مني، ما أدري من، الأخ محمد السعيد، وما أدري من، قال هل هناك حديث صحيح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا قام من النوم؟ فقلت له خليه في آخر الدرس، ثم لم أجبه. الحديث في الصحيحين، طبعا الحديث في الصحيحين، لا، ما هناك مسألة، شوفوا، ما هناك مسألة وضعت في الفقه إلا ووضع لها دليل، ما من مسألة إلا ووضع لها دليل. ممكن تأخذ كتاب اسمه معرفة السنن والآثار، ما من مسألة إلا ووضع لها الإمام البيهقي حديثا مستقلا بذاته، إما من الكتاب وإما يعني من السنة أو من أقوال الصحابة. إذن السنة الأولى التسمية بسم الله، الثاني غسل الكفين. إذا قام من النوم ممكن يغسل يديه لأنه لا يدري أين باتت يده، وكذلك وإن كان على يقظة ومتأكد من أن يديه طاهرتين نظيفتين وأراد أن يتوضأ فإنه أيضا يغسل يديه خارج، يغسل يديه ثلاثا كما فعل عثمان وغيره، فإنه أيضا من سنن الوضوء ولا يشترط أن يقام من النوم. المضمضة والاستنشاق أيضا من سنن الوضوء عند الشافعية والجمهور، وإن كان قال بعضهم بوجوبها، وهو وجه عند الشافعية أيضا من قال بالوجوب، وهو أن يدخل الماء في الفم ثم يديره ويمجه، هذا المضمضة. وإدخال الماء هو يسمى مضمضة، يقول من التحريك، يقال مضمضة الحية إذا تحركت، مضمضة الحية في جحرها يعني تحركت، فالمضمضة يعني التحريك، فإذا أدخل الماء في فمه ومضمضه أو حركه فهذه هي المضمضة، فإما أن يمجه وإما أن يزدرده، والسنة أن يمجه. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف والاستنثار إخراجه، وهذان هي سنتان عند الشافعية وجمهور الفقهاء، وإن كان قال ببعض الفقهاء أيضا بوجوبهما. مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس سنة. كيف يمسح؟ ورد في الحديث أنه أقبل بهما وأدبر، طيب أقبل إذا بدأ من القفا، إذا قال أقبل بهما وأدبر إذا بدأ من القفا وأظهرها إلى الأمام وأدبر أعادها إلى القفا، لكن المعروف أنه بدأ بمقدم الرأس، فكيف يفعل حتى يجمع بين هذه الأحاديث أو بين هذه الألفاظ؟ قالوا يضع الإبهام إبهاميه في الصدغ، صدغين، ثم يلصق السبابتين فوق الناصية، فوق الناصية هكذا، أنتم أكيد ترون الآن فوق الناصية بقليل، ثم يأتي بها، ثم يأتي بها قليلا إلى الأمام، ثم يذهب بها بعد ذلك إلى الخلف، ثم يعيدها ليتحقق جميع ألفاظ الحديث أنه أقبل بهما وأدبر، فبدأ بمقدم رأسه وأقبل بهما وأدبر، وجميع ألفاظ الحديث تتفق. وهذا اللفظ مسح جميع الرأس. التخليل، تخليل اللحية، بعد أن يغسل اللحية يغسل، يدخل الماء من تحت اللحية ليخلل ما بين الشعر، وهذه أيضا سنة، لأن اللحية لا يجب غسلها وإنما يستحب أن يخللها فقط، وإذا خصوصا ما كان خارجا عن حد الوجه، أما إذا كانت من الأنثى فإنه يجب عليها أن تغسل ما تحت اللحية. قالوا إذا طلعت الأنثى شعر في الوجه يجب عليها أن تغسل ما تحت هذا الشعر، أما الرجل فإنه لا يجب عليه إذا كانت مغطية للبشرة، إن كانت اللحية مغطية للبشرة لا ترى البشرة، البشرة لا ترى للقريب، إذا نظر إلى الرجل ولا يرى لحيته، لا يرى من لحيته بشرته، فلا يجب غسل البشرة، وإن كانت ترى فإنه يجب غسل هذا أو هذه البشرة. تخليل الأصابع، أيضا أصابع اليدين والرجلين يعتبر من السنن، والتيامن أن يبدأ باليمين ثم باليسار، هذا أيضا من السنن، يبدأ بيمين اليمنى يعني اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ما كان مثنى، فإذا يبدأ مثلا باليد اليمنى فيغسلها ثم باليد اليسرى، واليد الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. أما بالنسبة للأذنين أو بالنسبة للوجه أو بالنسبة للرأس فإنه يأتي بهما جميعا، ولا يستحب له أن يبدأ بالأذن اليمنى ثم بالأذن اليسرى، ولا بالجهة اليمنى ثم بالجهة اليسرى، فهذا لا يصح، وإنما مع في اليدين والرجلين فقط. الاستطابة، الموالاة، قال الموالاة من السنن، وهناك قول بوجوبه. الموالاة وهو أن يغسل الوجه، أن يمسح الرأس قبل أن يجف الوجه، وأن يمسح، أن يغسل اليدين قبل أن يغسل اليدين قبل أن يجف ماء الوجه، وأن يمسح الرأس قبل أن يجف ماء اليدين، وأن يغسل الرجلين قبل أن يجف ماء الرأس. هذه هي الموالاة، فقال يستحب، قال يستحب ولم يقل بالوجوب، وهذا هو المعتمد عند الشافعية. وهناك قول بالوجوب، هناك قول قديم بالقديم بالوجوب، أن الموالاة واجبة وأنه يجب وليس يستحب، يجب. اللي يقول أنه يستحب يقول ممكن يغسل وجهه هنا في البيت ثم بعد ربع ساعة أو نصف ساعة يغسل يديه ثم بعد ساعة مثلا يمسح رأسه وهكذا، قال إنه سنة. لكن القول بالوجوب قوي جدا، القول بالوجوب قوي. وإن كان الجديد أيضا المذهب الجديد للشافعية يقولون بوجوب الموالاة لصاحب الأعذار، فمن كان عنده استحاضة أو كان عنده سلس بول أو كان عنده ريح أو كان عنده أصحاب الأعذار جميعا عندهم يجب الموالاة حتى على القول بالجديد. قال باب الاستطابة، بعضهم يسمي الاستطابة لأن النفس تطيب بعد أن يقضي هذه الحاجة، وبعضهم يسمي قضاء الحاجة كناية عن الأشياء التي ذهب وأخرجها من البول والبراز وغيرها، وبعضهم يسميها الاستنجاء من قطع النجو وقطع العذرة وقطع النجاسة من أماكنها وإلى آخره، ولها أسماء كثيرة، وهذه لها آداب تأتي بأكثر من ما ذكر التفريد من السنن الوضوء، ما ذكر التفريد ما ذكر التفريد، قال أتين بالمربع ولم يذكر التفريد، المسح ثلاثا ثلاثا والغسل ثلاثا ثلاثا، هذا أيضا من جعلها الشافعية من السنن، ولذلك عند الشافعية يستحب مسح الرأس ثلاثا، وأيضا هذا من صححه الألباني أيضا أنه مسح رأسه ثلاثا، يعني إذا غسل وجهه مرتين مسح مرتين، وإن غسل مرة مسح مرة، وإن غسل ثلاثا مسح ثلاثا، ومن أخذ بهذا فأتى خير ولم يأخذ له فإنه لا شيء عليه. الاستنجاء، الاستنجاء من النجو من القطع، وهي عبادة وطهارة مستقلة ليست تابعة للوضوء، والاستنجاء استفعال من طلب النجاء وهو الخلاص من الشيء، من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأن المستنجاء يقطع الأذى عن نفسه من الأماكن المعروفة. والاستنجاء قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. الاستنجاء إزالة النجاسة من المواضع المعروفة من القبل والدبر على يدور معها، أي التثليث موجود في المثل لكن لم يرفعه أخانا في الصورة، التثليث أن يغسل يديه ثلاثا وأن يمسح وأن يغسل وجهه ثلاثا وأن يمسح ثلاثا ثلاثا ثلاثا، أيضا من سنن الوضوء، لأن الركن الأول، الركن الأول، الركن الغسلة الأولى، هذا هو الركن، والثانية والثالثة عبارة عن سنن. وهناك أصل أيضا، هناك أصل ستأخذونه في المذهب، أن الشافعية أخذوا بأوائل الأسماء، الشافعية أخذوا بأوائل الأسماء، وأنه أصل من الأصل من أصول المذهب الأخذ بأوائل الأسماء، سيأتي معنا عند السجود وعند الركوع وعند في أماكن كثيرة نتكلم عنها بمشيئة الله تعالى. الاستنجاء من النجو كما قلنا وهي قطع النجاسة من المواضع المعروفة. قال واجب، الاستنجاء واجب، بس ما أدري هل عندكم أنتم واضح؟ لحظة، أيوة، والاستنجاء واجب، واجب. متى يكون واجبان؟ الاستنجاء يدور عليه الأحكام، قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب. فإن كان من البول والغائط المائع فإن الاستنجاء واجب، لأنه إزالة نجاسة واضحة متعينة لا بد من إزالتها. وإن كان الاستنجاء من خارج جاف كالبعر، بعر الجمل أو الغنم إذا خرج العذرة من الرجل أو المرأة جافا ليس هناك نجاسة أصلا وليس هناك رطوبة مطلقا في الدبر، فالاستنجاء مندوب وليس واجبا. والاستنجاء مكروه من الريح، لأن بعض الشيعة يرى وجوب الاستنجاء من الريح، وهذه بدعة كما قال العلماء يأثم معتقدها، بل قالوا مكروه الاستنجاء من الريح ويكون مكروها وآثم صاحبها إذا اعتقد الوجوب من الريح. وقد يكون حراما لغيره إذا استنجى بمطعوم أو استنجى بمعظم، قد يكفر وكان بآية من القرآن أو مصحفي أو بشيء من ذكر الله سبحانه وتعالى واعتقد ذلك، قد يكفر ولا فهو حرام، ويباح إن كان من العرق وغيره. فالاستنجاء واجب وهو عبادة مستقلة، طهارة مستقلة لا دخل لها بالوضوء. فلو أن شخصا أخرج هذا الخارج البول أو الغائط ولم يكن لديه ماء، ثم انتظر حتى جفت النجاسة من مخرجها من القبل أو الدبر حتى جفت، ثم مشى، ثم بعد ساعة أو ساعتين مثلا أراد أن يتوضأ فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وغسل رجليه، هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ أنا أسألكم الآن، رجل أو امرأة بال وقضى حاجته ولم يغسل الخارج ولم يقطع هذا النجو، ما أزال النجاسة، بقيت النجاسة على ما هي عليه، فانتظر حتى جفت ثم بعد ساعة أو ساعتين ذهب وتوضأ وأراد أن يصلي، ثم تذكر أنه لم يستنجي، وضوءه صحيح، لكن لا تصح الصلاة إلا بإزالة النجاسة، فإنه لا بد من إزالة النجاسة من هذه المواضع، فيضع على يديه خرقة أو شيئا يمنع المماسة فيزيل النجاسة، لأنه إذا مس القبر أو الدبر يكون قد انتقض وضوءه، فيزيل النجاسة بغير مماسة. إذن الطهارة ليست عبادة متابعة للوضوء، وإنما هي الطهارة مستقلة، إزالة النجاسة من القبر والدبر ليست طهارة مرتبطة بالوضوء، وإنما هي عبادة مستقلة، هي طهارة مستقلة على الصحيح. فيزيل النجاسة ثم يتوضأ. إذن والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ويجوز أن يقتصر على الماء. هو المستنجي يستعمل الأحجار والماء، هذا نور على نور، وهذا هو الأفضل أن يجمع بين الأحجار والماء. فإذا أراد أن يجمع بين الحجر والماء فإنه يبدأ أولا بالحجر ثم بعد ذلك بالماء، سواء كان ذكر أو أنثى خلافا لبعض العلماء. تبه، الماء يزيل العين والأثر، والحجر يزيل العين دون الأثر، وهي رخصة رخص فيها الشرع. بعض العلماء نظرا من قول بعض التابعين أن الماء لا يصح للرجال، وإنما الاستنجاء بالأحجار فقط للرجال. من أين أخذ هذا؟ أخذ من بعض التابعين أنه سئل أيستنجي بالأحجار؟ أيجوز الاقتصار على الأحجار؟ شوف، جاء هذا كأنه متشدد، أتى هذا كأنه متشدد إلى ابن المسيب فقال إنما الماء للنساء، إنما الماء للنساء. فهو أراد أن يعند، أراد أن يغلب عليه الإجابة كما كان هو مضيقا بالسؤال، كما كان من عادة اليهود والنصارى أنهم هذا حرام هذا حلال هذا كذا هذا كذا. جاء قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا أن يكون كذا كذا كذا كذا كذا فقط، مع أنه قد وجد حرام كثير، لكن كان الإجابة تبكيت لهؤلاء اليهود والنصارى أو من أراد أن يضع أو يتشدد. فأراد هذا التابعي أن يهون من هذا الشخص أنه يجوز وأنه الأصل أنه يستعمل الأيش؟ الحجارة. فقال هل تجزئ الحجارة؟ فقال له إنما الماء للنساء. بعضهم أخذ أن المرأة لا يجوز لها أن تستجلب بالحجارة، هذا غير صحيح، وبعضهم فهم أن الرجل إنما يستجلب بالحجر، وهذا غير صحيح، وإنما التابع هذا فقط أراد أن يعنف السائل. إذن إذا أراد الرجل والمرأة أن تستنجي وتجمع بين الأحجار والماء فهو الأفضل، فلتبدأ وليبدأ بالحجر ثم بعد ذلك بالماء، وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأن الماء يزيل العين والأثر. لكن إذا أراد أن يقتصر على الحجر قال الفقهاء يجوز أن يقتصر على الحجر بتسعة شروط، تسعة شروط للحجر. الأول أن تكون الحجر طاهرة، أن تكون الحجر طاهرة، أما إذا استنجى بنجس فظلمات بعضها فوق بعض. الثاني أن لا يجف الخارج، يعني قبل أن يجف الخارج، أما إذا جف فإن الحجر لا تسوي شيء. الثالث أن لا ينتقل النجس إلى مكان آخر، فإنه لا يتعدى إلى مكان آخر، ما خرج على القياس على مثله لا يقاس، فلا ينظر إذا جاءت النجاسة في الرجل أو في اليد أو في مكان آخر أنه يزيلها بالحجر، وإنما لا تزول بالحجر إلا إذا كانت فقط في القبل أو الدبر لعموم البلوى فقط، فلا تقاس عليها غيرها. إذن أن لا ينتقل، الأول أن تكون طاهرة الحجر، الثاني أن تكون قبل أن يجف الخارج، الثالث أن لا ينتقل، الرابع أن لا ينتشر، الخامس أن يكون قالعا، أن يكون قالع. كيف أن يكون قالع؟ يعني لا يكون أملس مثل الزجاج أو البلاستيك أو الرخام، هذا لا يزيل النجاسة، هذا يزيد النجاسة ولا يزيل النجاسة. إذن أن يكون طاهرا، أن يكون قالعا، أن لا ينتقل، أن لا ينتشر، أن لا يجف الخارج، أيوة لا ينتشر. إذا انتشر انتشار كبير بحيث زاد على الحشفة فوق الحشفة بالنسبة للرجل مثلا والمرأة، وبالنسبة إذا قام الشخص انطبقت الإليتين هذا يسمى باطل، وإذا جلس انفتحت الإليتين ما ظهر منها، فإذا بقي ما ظهر منها في الإليتين يعني بمجاورة الدبر هذا يسمى باطل. فهذا إذا انتشر، قولان في المذهب قالوا إذا انتشر يجب ويتعين الماء، والراجح أنه لا يتعين الماء وإن انتشر هناك، لكن كيف يزيل النجاسة بالحجر؟ هو يزيل النجاسة ولا يزيدها. فإذا كان جاهلا بالاستجمار، جاهلا بإزالة النجاسة بالحجارة، فإنه يزيد الطين بلة ويزيد النجاسة بعضها على بعض. لا، الموضع أن يضع الحجرة في مكان ثم يديرها إلى المكان الآخر، لا يأتي بها من جهة من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام فيوسع الدائرة ويزيد نجاسة إلى حيث لم تكن هناك نجاسة، وإنما يأتي بها من حوالي الدبر ثم يديرها إلى المكان الآخر. هذه المسحة الأولى. المسحة الثانية أن يأتي بها من حيث انتهى ثم يعيدها إلى الأول، والثالثة في المسربة. هذه طريقة الاستنجاء. وأن تكون من شروط الاستنجاء أيضا الاستنجاء بالحجر أن تكون بثلاث مسحات فما فوق، فلو أنه مسح مسحة واحدة وأنقى المحل فلا بد من ثانية وثالثة، وأن ينقل المحل من شروط الاستنجاء بالحجر أيضا أن ينقي المحل. فلو أنه استنجى بثلاث أحجار وبقيت نجاسة فلا بد من رابعة وخامسة هكذا حتى يزيل النجاسة، ثم بعد ذلك يندب الإيثار. هذه خلاصة الاستنجاء بالأحجار والماء. لآداب قضاء الحاجة كثير، أكثر من 20 أدب، أكثر من 20 أدبا في قضاء الحاجة. أول الآداب اجتناب استقبال القبلة واستدبارها، وهذا هنا عند الشافعية يحرم، يحرم استقبال القبلة، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في المكان غير المعد. طبعا استقبال القبلة واستدبارها فيها مذاهب، بعضهم يحرم استقبال القبلة واستدبارها على أي حال، حتى وإن كان في البيت، حتى وإن كان في الحمام المعد في البيت، وهذا هو مذهب أبو أيوب الأنصاري ومن لف لفه، وهذا خطأ والله أعلم. لكن يعني في أحيانا طالب العلم يعني لما يقول خطأ وكذا على على على فقهاء وعلى أصحابه على فيها نوع من التجاوز. أنا أريد أن أعلم نفسي وأعلمكم أنه ينبغي أن لا نتسرع ونصدر الفتاوى بتغليط، هذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا من أين دليله وهذا من أين أتى. كثير اليوم من طلاب العلم، كثير من طلاب العلم اليوم يقرأ كتاب فقط، يقرأ بالكتاب، وإذا به يقول هذا التعريف قاصر وهذه الشروط ليست صحيحة وهذه من أين أتى بها. هذا العلم قد درس أكثر من 1000 عام وقد أشبع، أتى أهل الحديث وأعطوا الأدلة، وأتى أهل الأصول وأصلوا، وأتى أصحاب القواعد وقعدوا، وأتى أهل الشروح وشرحوا، وأتى أهل المختصرات واختصروا، وأتى أهل يعني قد أشبع. نحن لا نقول أنه قد أغلق، ما نستطع أن نأتي بشيء جديد، لا لا بالعكس، لا بد أن نأتي بجديد، وما ندرس إلا أن نأتي بجديد، لكن لا نتسرع بأن نتعلم ثم نتكلم. لا تتكلم قبل أن تتعلم. إذا من تصدر للمجالس فإنه يتوه، قالوا تصدر للمجالس ثم تاه ومال إلى العمامة فاشتراها، خلاص بدأ بالمصادر وكذا، فقيل له شيخ لبيب فحرك شاربيه وقال وفي بيت أبيه كتب كثير وما يدري ربك وما طحاها وما، يعني فالإنسان يبدأ يتعلم ثم يتكلم بعد ذلك. فإذا تثبت وصار إماما فتأتي، هم قالوا في البداية طلب العلم تأتي نوع من الشطحة ثم بعد ذلك ذلة وانكسار. في بداية طلب العلم تأتي شطحة ونطحة، ثم بعد ذلك إذا تفقه وتمكن يعود إلى الذل والانكسار، لأنه كلما علم عرف قدر نفسه، وعرف لأهل الفضل فضلهم، وعرف لأهل العلم مكانتهم. فإذا تعلم وتمكن وصار إماما عرف أن هؤلاء جهابذة وأن هؤلاء علماء. في مسألة استقبال واستدبار القبلة مذاهب. المذهب الأول يقول أنه لا يجوز مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فلذلك قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض استقبلت فكنا قد ننحرف ونستغفر الله، يعني حتى في المعد، وهذا قلنا مذهب مرجوح عند الفقهاء. بعض العلماء يقول هذا منسوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث عبد الله بن عمر أنه رقى في بيتي خالتي فرآه مستقبل البيت المقدس واستقبل القبلة، قالوا منسوخ، وهذا أيضا فيه ضعف. القول الصحيح أن هذا إنما يحرم إذا كان في في في في في الصحراء، يحرم في مكان غير المعد، يحرم إذا لم يكن بينه وبين الكعبة ساتر، يحرم إذا كان ليس بينه وبين الكعبة حاجز. ولذلك ابن عمر كان ينوخ جمله أو بكرته أو ناقته ثم يقضي حاجته. إذن هذا المكان عند الشافعية لا يكون إلا في الصحراء، أما في المكان المعد في الحمامات الأجد ولو كانت مستقبل القبلة فإن عند الشافعية هذا خلاف الأولى، وعند الحنابلة مكروه، وبالله التوفيق. إذا استقبال القبلة واستدبارها لا يجوز، يحرم في الصحراء، ويجتنب البول والغاد، ويجتنب البول والغاد. أين؟ لحظة أنا ضعيف عندي. في الماء الراكد لا يجوز للشخص أن يبول في الماء في الماء الراكد أو حتى الجاري إذا كان قليل، لأنه يقدره، ولأن بعد ذلك من جاء بعده لا يستعمله، وإنه قد يؤدي إلى نجاسته إذا كان قليلا ولا يجوز له أن يبول في الماء الراكد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. وكذلك تحت الشجرة المثمرة، الشجرة المثمرة إما لأن الثمر ستقع على هذا الغائط وتتقذر ولا يأكلها أحد، أو أنه نظرة مستقبلية في المآل إلى أن الشرع نهى عن أكل الجلالة، نهى أن ما ينبت من النجاسة، الدجاج إذا كانت تأكل من النجاسة فإنه نهى أن يأكل من لحمها، وكذلك البهائم وغيرها، فيقول الآن أن الثمرة هذه ستتغذى من النجاسة فلا يجوز لك أن تبول تحت الشجرة المثمرة. وفي الطريق إذا في قارعة الطريق، لأن الناس يأتون بعد ذلك ويلعنون هذا الشخص الذي يبول ويتغوط في طريقهم وفي ظلهم وفي غيره. والثقب، الثقب المكان المستدير، إن كان مستديرا يسمى ثقب، وإن كان مستطيلا يسمى سرب. هذا المكان مأوى الحيوانات الضعيفة، مأوى للحشرات الصغيرة، قد يكون حشرة صغيرة تؤذيها أو حشرة كبيرة ثعبان وعقرب تؤذيك، وإن كان الفقهاء قد أولعوا بالجن والعفاريت وإلى آخره، فيقول أن هذا مأوى الجن وإلى آخره، ليس هناك دليل على أن هذا النهي للجن وغيره. ولا يتكلم على البول والغائط أيضا، إن كان يبول أو يتغاوط فإنه ينبغي له أو من المنبغي له أنه يمسك ولا يتكلم حتى ولا يرد السلام ولا يتكلم بشيء مؤظم ولا غيره حتى ينتهي من الغائط، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى وذهب وأيضا تيمم رد السلام على من رد عليه. ويستقبل الشمس والقمر، لا لا يستقبل الشمس والقمر، هذا فيه قياس على أن الكعبة والقبلة إنما حرم الاستقبال لتعظيمها وأنها آية من آيات الله، فكذلك الشمس والقمر لا يجوز استقبال الشمس والقمر لأنها آية من آيات الله، وهذا فيه بعد والله أعلم، فيه بعد، بل لو قلنا باستقبال المشرق والمغرب كان أيضا لم نبعد من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرقوا أو غربوا، إذن لا يقاس ولا يستدبرهما. طيب كيف يفعل إذا كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا للشمس ولا للقمر ولا أين يذهب؟ لا، هذه الطريقة هذه خطأ، بالله التوفيق، وإنما الاستقبال القبلة واستدبارها للنص. وإذا اكتفي بعد الدرس اللي بعده آداب قضاء الحاجة. الذي ينقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء؟ كان متوضئا، توضأ غسل وجهه ويديه وانتهى من الوضوء لله الحمد، استعمل جميع الآداب والسنن واجتنب المكروهات والمحرمات وبالله التوفيق، والآن على وضوء، ما الذي جعله غير متوضئ؟ ما الذي منعه الآن من الصلاة؟ لماذا قيل له لا تصلي؟ لماذا قيل له الآن أنت على غير طهارة؟ كيف؟ ما الذي نقض هذه الطهارة؟ هناك نواقض لهذه الطهارة، بعد أن كان على طهارة انتقضت طهارته، فكيف انتقضت وبما تنتقض؟ طيب ارفع المثل، يرفع قدرك الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أنا بيد المثل، أنا بيد المثل، قال والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. قال هذه، الأخ محمد السعيد موجود أو الأخ منال؟ من الذي يرفع المتن؟ نواقض الوضوء والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. طيب الناقض الأول خروج شيء ما خرج من السبيلين، أيوة نواقض الوضوء، والذي ينقض الوضوء ستة أشياء، ما خرج من السبيلين والنوم إلى آخره. إذا الأول خرج من السبيلين، ما خرج من القبل أو الدبر سواء كان باختيار أو بغير اختيار، سواء كان نجسا أو غير نجس، سواء كان معتادا أو غير معتاد، عند الشافعية والجمهور أنه يبطل الوضوء، ينتقض الوضوء، كان على طهارة فانتقض بخروج شيء من الدبر أو القبل. يخرج من القبل والدبر، القبل مثلا البول، البول المني المدي الودي القصة الهادي الدم الحجارة إلى غير ذلك، الدود قد يخرج، فقد يكون نجسا وقد يكون متنجس، وقد يكون طاهرا وقد يكون غير طاهر، وقد يكون معتادا وقد يكون غير معتاد. فكل ما خرج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء. هناك نكتة بسيطة أخذت على الشافعية ينبغي ألا يؤتى بها، لكن سآتيكم بها للنكتة فقط لتتعلمون بعض القواعد. الشافعية يقولون كل ما خرج من السبيلين يعتبر ناقض الوضوء إلا المني، فإنه ليس ناقضا للوضوء. طيب لو خرج منه مني وهو على طهارة على وضوء، هل يصح له أن يصلي أو لا؟ لأنه على غير طهارة. طيب ليش قلتم ما انتقضت طهارته؟ قالوا ما انتقضت الطهارة الصغرى. طيب ايش اللي يفعل؟ قال وجب عليه ان يغتسل. طيب ايش الفائده من هذا الكلام كله؟ ايش هو؟ قال الغسل لو ان شخصا اغتسل هل ترتفع الطهاره الصغرى؟ لو اغتسل غسلا ولم يتوضا هل يجوز لهذا الشخص المغتسل ان يصلي بهذا الغسل؟ قالوا إن كانت الغسلة من جنابة أو من حيض، يعني من حدث كبير أو أكبر، فإنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر ويجوز له أن يصلي مباشرة بغير وضوء. أما إذا كان غسل جمعة وقلنا بسنيته، أو كان للتبرد له غسل العيدين أو غيره من الغسل الأغسال المسنونة وهي ستأتي معنا كثيرة، فهذا لا يرفع الحدث الأصغر لأنه ما رفع حدث أكبر، فيختلف. طيب أنتم تقولون الآن لو أن شخصا على وضوء وخرج منه المني ما انتقضت طهارته، كيف؟ قال كان متوضئا، كان متوضئا مثلا، ثم جلس وكان متربعا ولم يخرج منه شيء من القبل والدبر، وإنما مثلا تذكر زوجته أو شيء أو جلس بماء دافئ أو شيء فخرج منه المني، خرج منه المني، قالوا هذا انتقضت طهارته الكبرى فقط، انتقضت طهارته الكبرى فقط. ثم لحظة يا أخ أحمد، ثم ما الذي حدث الآن؟ قالوا هذا يغتسل ويصلي على القولين، يعني هناك قول أن الاغتسال من الحدث الأكبر لا يرفع الحدث الأصغر. شوف انتبهوا، هناك قول أنه وإن اغتسل للجنابة أو من الحيض فإنه وإنها لا تصلي بهذا الاغتسال، بل يجب عليه وعليها أن تتوضأ، قول لكن ضعيف. المعتمد في المذهب أن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض يرفع الحدث الأصغر والأكبر، فإذا اغتسل من جنابة وكان على غير طهارة، كان على غير طهارة مثلا انتقض وضوءه ثم اغتسل ثم أجنب أو أذنب ثم حدث عنده انتقل وضوءه الوضوء ثم اغتسل يرتفع الحدث الأكبر والأصغر خلاص ثم يصلي. لكن هناك قول في المذهب ضعيف أنه لا لابد أن يتوضأ. هذا الآن القول هنا عند هذا الكلام الذي قال كان على وضوء وخرج منه المني ولم يخرج منه ناقض للوضوء فإن اغتسل صلى بهذا الغسل على هذا القولين فقط. هذه نكتة أردت فيها أن أدرب وأسحب فيها بعض الهمم وبعض الأفكار. أما المذي لا يوجب منه الغسل، المذي لا يوجب الغسل، فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تشقق جلد ظهره من كثر الغسل من المذي، وكان يستحي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من الاغتسال من خروج المذي، لأنه كان مزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يستحي، فأمر شخصا أو أحد الصحابة المقداد وغيره أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحكم المذي، فقال اغسل ذكرك وأنثيك. فهذا كثير يحصل أحيانا عند الشخص الذي يجهل الحكم يحصل يغتسل دائما. كان الإمام النووي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان يغتسل من قرقرة البطن، إذا قرقرت بطنه بطن البطن تقرقر ذهب يغتسل. من أين أخذ هذا الحكم؟ كان قبل أن يتفقه وهو يحفظ التنبيه. من أين أخذ هذا الحكم؟ أخذ هذا من قرأ من كتاب أنه إذا غابت الحشفة، يعني إذا التقى إذا التقى الختانان أو غابت الحشفة، إذا غابت الحشفة فإنه يجب الغسل. فكان يفهم من غابت الحشفة يعني أنه إيش كركرة البطن، فكان يغتسل دائما. لكن هذا قبل أن يتعلم وقبل أن يكون فقيها فصار إماما، واليوم ندرس كلام الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. إذن الخارج من السبيلين سواء كان مذي أو ودي، المذي شيء عند التذكير بالجماع وقبل الجماع، والودي يأتي ناتج الإرهاق، والبول معروف، والدم معروف أيضا، والهادي يخرج قبل خروج الولد. هل يجوز تغيير الثياب من المذي؟ سنأتي أتكلم إن شاء الله. لا يا أخي، كرقلة البطن لا توجب الغسل الله يهديك يا أم عبد الرحمن، وإنما قلنا الآن نكتة من نكت الإمام النووي أنه كان يظن أنه يجب الغسل من كرقلة البطن، وهذا خطأ. بس هذا كان قبل أن يتفقه، قبل أن يكون قد أن يدرس الفقه، وإنما قرأ فقط، قرأ في التنبيه أنه يغتسل من غياب الحشفة، الحشفة حشفة الذكر بالأنثى، فكان يفهم هو أن الحشفة هنا قرقرة البطن، وهذا خطأ. كان قبل أن يتفقه وقبل أن يتعلم. هذه يذكرونها من النكت والنوادر. إذا الخارج من السبيل أن يوجب الوضوء، انتهينا منه. زوال العقل، زوال العقل بسكر أو جنون زوال العقل بجنون أو سكر أو نوم أو غيره يوجب الحدث، لكن هل هو حدث بذاته أم مظنة الحدث؟ هل هي مظنة أم مئنة؟ تدرسون بأصول الفقه، هناك مظنة وهناك مئنة. وأهلا وسهلا ومرحبا بي، اللهم اشرح صدري، وهذا طالب أنا أعرفه، فأهلا وسهلا بك، حياك الله والحمد لله على السلامة. الزوال العقل مظنة خروج الحدث وليس مئنة خروج الحدث، وليس مئنة للحدث. ما الفرق بين المظنة والمئنة؟ مظنة يعني احتمال أن شخصا ينام فيخرج منه، لأن العين وكاء السهل، لا ليس شك، العين وكاء السهل، انتبهوا، الشك والظن وغلبة الظن عند الفقهاء بمعنى واحد، الأصوليون يفرقون بين الوهم والشك والظن والعلم وحق العلم، هذا يختلف، سنأتي إن شاء الله ندرس فيه أصول الفقه قريبا. الآن إذا نام الشخص يحتمل أن يخرج من قبله أو دبره شيء، العين وكاء السهل، وكاء للدبر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء فيخرج منه ولا يعلم بشيء. إذن زوال العقل أو النوم مظنة خروج الحدث وليس حدث بذاته. ولذلك أشكل على كثير من العلماء منهم شيخي شيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى، جعل النوم ناقض للوضوء مطلقا، قال ما استطعت أن أجمع. وردت أحاديث أن النوم ناقض للوضوء كما في حديث لقيط، ولكن من نوم أو غائط أو يعني النسع الخفين من نوم أو غائط، فجعل النوم ناقض الوضوء. وهناك أحاديث أن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا ويقومون يصلون ولا يتوضعون. كيف؟ فبعضهم جعل النوم ناقض الوضوء وبعضهم جعله ليس ناقضا للوضوء. والصواب الجمع بين الأدلة. دائما هناك قواعد تدرسونها أيضا في أصول الفقه، هل نعمل النص أو نعمل الترجيح أو نعمل الجمع. النص أن المتأخر ينسخ المتقدم ينتهى الكلام ولا ويبطله نهائيا، والترجيح أننا نرجح بكثرة الرواة وبالصحيح وبالضعيف وبغيره وبأدلة وأمارات، والجمع أن نعمل هذا في موضع وهذا في موضع. الإمام الشافعي جمع بين الحديثين، وهي طريقة ممتازة عند الأصوليين أن نعمل أولا الجمع ثم الترجيح ثم النص، خلافا للمحدثين وخلافا للأحناف. فقال النوم ليس حدثا مستقلا بذاته، وإنما هو مظنة خروج الحدث. فإذا تيقن أنه لم يخرج منه الحدث فهو على طهارة. ولذلك أورد أن الصحابة كانوا ينامون ولا يتوضعون، إذا قال هؤلاء ممكنين مقاعدهم من الأرض فلا يخرج منهم ليش الحدث والحديث، ولكن من نوم أو غائط جعل هذا أنه خرج وتيقن خروج الحدث. أيضا يجمع بينهما النوم العميق، أن يرى رؤيا، يرى أنه يسبح في مكة وفي الرياض وفي مسافر مثلا أو شيء، أو يرى أنه رؤيا مثلا، أو يفلت الشيء من يده، فلت الشيء ولا يشعر، خلاص ينام فيسقط تسقط يديه ورجليه ولا يدري بمن مر بجواره. أما الذي ينام إذا استمع لخطباء اليوم معنا ما شاء الله خطباء يعني فصحاء، أفصح خطيب أنك تسمعه إذا قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه فتنام، ولا تستيقظ إلا إذا سمعته يقول قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فهؤلاء الذين ينامون أثناء الخطبة مثلا، لأن الخطبة ما شاء الله يشحذ الهمم، فهذا ليس نوما، هذا ليس نوما، لأنه إذا مر من بجواره صحى، وإذا سكت الخطيب صحى، وكذلك إذا كان شخص يحرس في مكان ثم نعس قليلا مثلا، فإذا مر شخص انتبه وهكذا، فهذا ليس نوما، هذا نعاس. هذا هو النوم الذي لا ينقض الوضوء وإن كان متمكن، يعني جالس متربع. أما إذا نام منسجحا على يمينه أو شماله أو على بطنه فهذا النوم ناقض للوضوء. إذن النوم الذي لا ينقض الوضوء هو الذي ينام جالس متربع بحيث لا يخرج منه شيء. ولذلك كان بعض التابعين والفقهاء كان ينام في الحلقة ويقول لطلابه بعد ذلك هل سمعتم شيئا؟ هل شممتم شيئا؟ فيقول لا، فيقول قوموا نصلي، فيصلي ولا يتوضا كالأوزاعي وغيرهم. طيب إذا الإمام الشافعي أعمل الحديثين، الحديث الأول أن النوم ناقض إذا كان استغرق في النوم وكان على جنبه أو شماله، والنوم الذي والدليل الحديث الذي هو النوم الذي لا ينقض الوضوء هو من نام وهو متمكنا من مقعدته ومتأكد أنه لم يخرج منه شيء، لأن النوم ليس ناقضا للحدث للوضوء، وإنما هو مظنة خروج الحدث وليس مئنة. مئنة يعني حقيقة، ومظنة يعني احتمال، إذن هو مظنة وليست مئنة. لمس الرجل المرأة، هل إذا لمس رجل امرأة انتقض وضوءه؟ هذه مشكلة اليوم أمامنا طالبات، أمامنا طالبات. والرجل أيضا إذا تزوج امرأة وأراد أن يلمسها ثم يذهب يتوضأ، تقول له تعال أيش أنا نجسته كل أيش، هل أنا نجسة؟ والثالث أيضا الأجنبية، ما معنى الأجنبية؟ كنت ألقي الدروس في الحرم، كنت ألقي الدرس في الحرم هنا في المسجد النبوي، وكنت أول درس قلت فيه وإذا لمس الرجل امرأة أجنبية انتقض وضوءه. فكان الشباب واحد صغير سعودي موجود قال ها يعني الأجنبية غير السعودية ما تنقض الوضوء؟ قلت له لا، إذا كانت سعودية هذه لا تنقض حتى لو قبلها، يعني ضمن إيش الممازحة، لأنه يعتبر الأجنبي يعني غير سعودي مثلا. طيب، إذا المرأة الأجنبية عند الفقهاء من يجوز لك أن تتزوجها، هذه تسمى أجنبية. المحرم يعني الأم والبنت، الأم وإن علت والبنت وإن نزلت، والخوات وبنات الخوات وبنات الأخوة، هؤلاء المحارم الذي لا يجوز لك أن تتزوج بها، هذه تسمى محرم، إذا لمستها لا تنقض الوضوء. مسألة لمس الرجل المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، اختلف العلماء فيه على قولين، لكن نحن الآن قد طولنا في الدرس. لماذا لا تذكروني أن الدرس انتهى، الوقت انتهى؟ أنا أخشى أن تملوا مني، إذا طولت فإنكم ستملون. أنا أريد كنت أن أفصل هذه المسألة الآن، أريد كنت أن أفصل هذه المسألة، لكن الأفضل أن نرجئها إلى الغد، وحتى لا تطفشوا من الدرس، وحتى يعني إذا أنا الآن نهاية الدرس ذكرت لكم أن مديرة المنتدى اتصلت علي وقالت هناك رابط سيكون، لأنها هي صاحبة الإيش الفكرة في هذه الدروس، فقالت ستضع رابط لعل الأخ محمد السعيد يعطيكم هذا الرابط وتتواصلون مع المنتدى، وهناك ستوضع غرفة للمشاركة، تشارك الجميع فيها بأسئلة وأجوبة وكذا. وهل فهمتم الدرس أو لم تفهموا الدرس؟ فنسأل الله سبحانه. اسم المنتدى ما هو؟ المنتدى اسمه منتدى البيت المسلم، منتدى البيت المسلم. لعل الأخ محمد السعيد الآن أو الأخت سندريلا هنا معاكم تعطيكم الرابط، اسمه منتدى البيت المسلم. الأخت سندريلا هنا هي مسؤولة الدورة، والأخت منال هي المشرفة على الحضور والغياب، وما أدري هذا هو لعلكم تسجلوا هناك، ثم بعد ذلك تتناقشوا هناك بمن فهم ومن لم يفهم ومن أيوه هذا الرابط ومن دخل يسجل. نعم إياك الآن وقفتوا الآن عدوا بقى عدوا بقى عدوا وقفت الدرس عدوا بقى الأسئلة خلاص حلقي بيقرح الأسئلة بس بقي لك الآن